سمعت الأثر الفضائي دليلك إلى الخير. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. ولا زال حديثنا موصولا حول موقف الإسلام من السحر، وقد تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أنواع السحر وعن خطورة السحر وعن الأحاديث وعن الآيات والأحاديث التي جاءت في التحذير من السحر والسحرة ومن الأعمال السحرية وغير ذلك من مباحث متعلقة بهذا الموضوع الخطير والهام جداً الذي يعصف بالمجتمعات ويفرق بين الناس ويجعلهم فريسة لشياطين الإنس والجان. وحديثنا اليوم حول العلاج من السحر، كيف نتقي السحر. هناك طريقتان، طريقة ممنوعة وطريقة مشروعة في الوقاية من السحر والسحرة. أما الطريقة الممنوعة لحل السحر وفكه فهي إتيان السحرة وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين، وهذه الطريقة حرام بإجماع علماء الإسلام بالنصوص كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. وفي أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله جوابا على سؤال: إن منا أقواما يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. وقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر إليه، ليس منا من سحر أو سحر له، إلى غير ذلك من النصوص. ومنها: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الأولى حرام كما قلنا بالكتاب وصحيح السنة وإجماع علماء الأمة. أما الطريقة الثانية فهي حله وفكه بما شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أربعة طرق ذكرها العلماء، ومنها أولا استخراجه وتبطيله، استخراج السحر وإبطاله، وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه. وهذا ما كان حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل وميكائيل وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ورقياه بالمعوذتين، وأعلماه عن مكان السحر، أخبراه بمكان السحر، فأرسل أحد الصحابة فاستخرجه من بئر، وكان لبيد ابن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من شعر رأسه ولحيته في مشط ومشاطة، وعقد عليه بالعقد ونفث عليه وألقاه في بئر ذروان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وقد تكلمنا عن هذا القضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كبشر وكجسد، ولم تتأثر الشريعة بهذا السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا الجانب. فإذا أول هذه الطرق استخراجه وتبطيله، وذلك لا يكون إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد من الاستعانة بالله، ولا بد من التوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار وقيام الليل، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدله على مكان السحر. الرسول صلى الله عليه وسلم دل على مكان السحر بالوحي، أما نحن فندل على مكان السحر بالرؤية المنامية الصالحة، أو بأن يلقي الله عز وجل في قلب العبد بأن السحر في المكان الفلاني، فيذهب ويستخرج هذا السحر. قد يرى في المنام مكان السحر وشكل السحر وفي أي مكان الموضوع وعلى أي عمق من الأرض مدفون، وهذه من الرؤى الصالحة، وهي من المبشرات. وقد كما قلنا يعرف ذلك بالخبرة، كأن يكون هذا المسحور يخاف من مكان بعينه، يرهب أن يدخل هذا المكان، فالراقي الخبير يعلم أن هذا المكان إنما يخاف منه المسحور أشد من غيره، لأن السحر فيه. وهذا ما حدث لي عندما ذهبت لعلاج امرأة وكانت تشكي من السحر، فأخبر فسألت هل هناك مكان تخافين من دخوله، فأجابت إلي أن نعم، فذهبت بها إلى هذا المكان فصرخت، فقلت لأهلها لزوجها وأبنائها فتشوا في هذا المكان جيدا فوجدوا السحر هناك، أو أن يكون السحر قد صنع وضع في وسادة المسحور أو المسحورة، أو أن يكون وضع في حيث يكثر وجودها في المطبخ أو في الحمام أو وغالبا السحرة ما يضعون الأسحار والأعمال السحرية في الأماكن الخفية التي لا تخطر على بال الناس في العادة، إما أن يرى في رؤية منامية والرؤية حق والرؤية من المبشرات، إما أن يعرف ذلك الراقي بأن هذا المكان فيه سحر فلان أو فلانة لأنها تخاف وتصرخ إذا دخلت إليه، وإما أن يقع في قلب المسحور بعد دعاء واجتهاد وابتهال إلى الله يلقى في قلبه أن السحر في المكان الفلاني، وإما أن يعترف الجني الذي تلبس هذا المسحور، يعترف بلسانه على لسان المسحور أن السحر معمول ومدفون في المكان الفلاني أو معلق على الشجرة الفلانية أو تحت عتبة البيت أو وكيف نعرف صدقه من كذبه وهم يكذبون كثيرا؟ التجربة أكبر برهان. وحدثناكم في الحلقة الماضية قصة الشاب الذي اعترف الجني على لسانه ودل على مكان السحر. معنا اتصال من الجزائر، الأخت زين. زينة. مرحبا يا زينة، أهلا أهلا أخت زينة، تفضل يا فضيلة الشيخ. عندي أخت فضيلة الشيخ. نعم. عندي أختي مريضة شفاها الله منذ الصيف الفارق. إيش؟ منذ الصيف الماضي. منذ الصيف الماضي. نعم نعم. إيش الأعراض؟ فقدت الشهية للأكل. فقدت الشهية للأكل. طيب غير والنوم لا تنام. نعم صحيح. وتريد أن تمشي فقط. تريد أن تمشي يعني تبقى تذهب وتأتي. نعم. إيه مع وسواس قهري. نعم. تتكلم كثيرا. ونحن أتعبتنا كثيرا. أتعبتكم كثيرا لا شك. طبعا طبعا. عندها عدوانية. عندها عدوانية. يعني عندها عدوانية تكسر وتضرب وكذا. لا مسالمة. طيب يخرج زبد من ثم من فمها؟ لا لما تنام تعض على لسانها وتصك على أسنانها؟ لا حتى الدموع نضربها ولا تبكي. لأن الضرب قد لا يقع عليها، قد يقع على الجن الذي لبسه. طيب يتنقل الوجع في جسمها؟ لا تقول لا تحس بشيء. يعني الغالب أنها ممسوسة. الغالب أنها فيها. الغالب أن فيها مس من الجن. وما علاجها؟ علاجها هذا الذي هو موضوع حلقتنا اليوم، كيف نتقي السحر وكيف نعالج أنفسنا من السحر، سواء كان هل في أمل في علاج؟ سواء كان هذا السحر. أنت أنا في ما فهمت. هل عندنا أمل في علاجه يا سيدي؟ أي نعم، الأمل بالله، أحسن الظن بالله، ما من داء إلا له دواء. ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نتيقن أن الله هو الشافي، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، وإذا مرضت فهو يشفين إن شاء الله. هذا عقيدتنا، تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. تيقنوا بالله واستعينوا بالله وتوجهوا إلى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة. يقول من استطاع. سيدي كانت بدايتها مشرقة وهي من حرف كتاب الله، ابتلاها الله، هذا ابتلاء وقع عليها، عليها أن تصبر وتحتسب يعني تسلك الطرق الشرعية في العلاج، وسنتكلم عن الطرق الشرعية في علاج السحر. هذه الحلقة اليوم في بيان الطرق الشرعية في علاج السحر، فخليك معنا على التلفاز وتابع الحلقة، وإن شاء الله تجدين خيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وأسأل الله الشفاء لشقيقتك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين، والشفاء لكل المرضى ممن يسمعوننا ويشاهدوننا وممن لا يسمعوننا. آمين يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين. بينا أن إتيان السحرة لفك السحر وإبطال السحر حرام بالإجماع، وهو من الكفر، لأن تصديق السحرة والكهنة كفر بالله عز وجل. إذا كان إتيان الكهان مجرد إتيانهم من غير تصديق لا تقبل صلاة الرجل 40 يوما. يعني جاء إلى ساحر وهو يعرف أنه ساحر كذاب، ولكن جاء يجامله ويقيم معه علاقة، هذا لا ترفع له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فقد كفر بالقرآن، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوجه الخالص إلى الله تعالى ودعائه سبحانه، دعاء أن يدعو الله وأن يخلص في الدعاء، وأن يسأل الله أن يهديه إلى مكان السحر وأن يدله على مكان السحر. فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سحر سأل ربه في ذلك فدل عليه، يعني دله الله عليه، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة. المشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. وجف طلعة ذكر، يعني الجف هو الجراب الذي يكون فيه هذا أول ما ينشأ العذق البلح. فاستخرجه صلى الله عليه وسلم فذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال. هذه أحسن طريقة إنه أن يعرف مكان السحر فيستخرج ويبطله، إن كان معقود فيفك هذه العقد وينفث عليها بالآيات، بالرقى، بالآيات القرآنية، بالإخلاص، المعوذتين. إذا ما استطاع فك العقد أن يقصها بالمقص ويقطعها، يعني التقطيع شديد. إذا كان مكتوب فيمحو هذا المكتوب بالماء ويزيل هذه الكتابة. إن كان نجاسات فيتلف فيزيل هذه النجاسات. المهم أنه يغير معالم هذا السحر ويفرقه يعني في أماكن شتى حتى يتبعثر ولا يكون مجتمعا. والأولى أن يدفن أو يرسل في ماء جار حتى يذهب مع هذا الماء الجاري الغزير ويضيع. الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب، المطبوب يعني المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. يعني لو إنسان أكل طعام فاسد، أو أكل سم، أو أكل شيء يعني يضر به، على طول يتقيأ، فإذا تقيأ استقاء يعني يخرج هذه المادة الفاسدة. هذا علاج من أكل سما أو أكل سحرا، أن يستفرغ المادة الفاسدة، أو أكل طعاما فاسدا على طول يستفرغ هذا الطعام الفاسد، لأن بقاءه في معدته ضرر شديد له. طبعا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دل على مكان السحر بالوحي، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب كيف نحن نستدل أو ندل على السحر؟ ندل على السحر إما بالرؤية المنامية، أو كما قلنا بأنه بالقرائن يعرف، فالراقي الخبير يعرف مكان السحر حينما يرى تأثر المسحور أكثر في مكان دون غيره، أو باعتراف الجني يستنطقه، يقرأ على هذا المصاب هذا المسحور ويستنطق الجني، فإذا نطق الجني يسأله أين السحر، لأن هذا مجرم، وهذا الأعمال السحرية جريمة، ومن حق القاضي أو الحاكم أو المسؤول أن يقرر المجرم عن مكان جريمته، ليس هذا فيه استعانة بالجن، هذا أمر واجب. يسأل الجن عن مكان السحر وأين العمل، فإذا دل الجني، وفي الغالب هم كذب يكذبون ولكنهم قد يصدقون أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشيطان الذي كان يتشكل لأبي هريرة ويسرق من أموال الصدقات، حينما قال له: أدلك على شيء ينفعك الله به؟ اقرأ آية الكرسي عندما تنام، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب، تدري من تناجي منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال: الله ورسوله. قال: ذاك شيطان. فهنا صدق للمصلحة، مصلحة أن يصدق هنا، لأن أبا هريرة هدده بأن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة حريص على العلم، حريص على الخير، فتركه من أجل أن يتعلم علما. فالشيطان أو الجني أحيانا يصدق لحاجتي ومصلحتي، فنرسل أحدا فيخرج السحر، كما ذكرنا ذلك في قصة الشاب الذي كان ملبوسا بجني، وقلنا له: أين السحر؟ قال: تحت النخلة. فسألنا أهل البيت، قالوا: هناك ثلاث نخلات. فقلت له: هناك ثلاث نخلات، أي واحدة؟ قال: الوسطى. طيب على عمق كم؟ قال: على عمق ذراع. صف لنا السحر، وصفه وصفا دقيقا. فأرسلنا واحد فأخرجه كما وصفه. فحينما يعني يضيق عليهم هؤلاء الجن يعترفون ويخرجون، أحيانا يخرج ويأخذ معه السحر، وأحيانا يدل على مكان السحر. فإن كان السحر مأكولا فلا بد حينئذ من الطريقة الأخرى، وهي الاستفراغ. إذن الرؤية في المنام كأن يريه الله بمنه وكرمه مكانه، وذلك بعد أن يدعو العبد ربه بأن يدله على مكان السحر، يريه مكان السحر في المنام فيراه، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل على العبد المصاب، لأن هذا من أيسر الطرق، وهذا لا يكون إلا بأن بقدرة الله ورادة الله، وأن يتوجه العبد إلى ربه مصاب. المصاب عليه وظائف، ليس فقط يتكل على الراقي، هذا المصاب والمسحور والمريض عليه أن يتوجه إلى الله، عليه أن يكثر من الدعاء، يكثر من الاستغفار، يكون له أوراد في الصباح والمساء، يقرأ سورة البقرة، يستعين بالله، يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، يحافظ على الجمع والجماعات، يحافظ على ورد القرآن، يجتنب الأغاني، يجتنب المحرمات، يجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقد يوفق للعثور عليه أثناء البحث والتفتيش. وغالبا ما نوصي أهل البيت بأن يعزلوا البيت، يعزلوا البيت يعني يفتشوا في زوايا البيت الخفية علهم يجدون سحرا، وفي الغالب يجدون، قد يكون السحر داخل البيت، قد يكون السحر في خارج البيت معلق على شجرة، كلما هب الريح تحركت هذه الشجرة، تحرك هذا السحر، تضرر هذا المريض، قد يكون مدفون تحت سور البيت أو تحت عتبة البيت. فلهم طرق السحر الأشرار، الفجار لهم طرق كثيرة في إخفاء السحر، أو كما قلنا أن يعرف مكانه عن طريق الجن المتلبس لهذا المصاب، لهذا المسحور، بأن يقرأ عليه، على هذا المسحور، فينطق الجن الذي تلبسه، الذي يسمى عند العلماء أو عند الرقاة خادم السحر، خادم السحر يعني هو موكل، أرسله الساحر ووكله بأن يحرس هذا السحر، وبأن يؤذي هذا المسحور، يمنع من الخلفة، يمنع من إتيان أهله، يمنعه مثلا من القيام، من نهوض من فراش للصلاة، يمنعه من الذهاب إلى العمل، يمنعه من فعل الخير، يعني حسب السحر الموكل والذي أريد لهذا المريض أو هذه المريضة. فالجن ينطقون على لسان المصابين والمرضى ويتكلمون على ألسنتهم، وقد تكون المصابة امرأة وينطق على لسان رجل، صوت رجل، والعكس، وقد يكون المصاب عربي وينطق على لسان أعجمي بلسان غير عربي، كان يتكلم بالفارسي أو بالأردو أو بلغة يعني لاتينية أو غريبة أو سريانية، وهذا المريض لا يعرف هذه اللغة أبدا. وعلى كل حال فيجب استنطاقه بأي لغة كانت، ويعرف مكان السحر والعمل، فيذكر بعض الرقاة كمؤلفي كتابنا هذا أن فتاة قرأوا عليها ونطق الجن وأخبر بأن الفتاة مسحورة، قال فسألناه عن مكان السحر فأخبر أنه موجود في بيتهم وقد دفن تحت شجرة، فذهب خال الفتاة واستخرج السحر، وطبعا شفيت الفتاة وعادت إلى طبيعتها. وحادثة أخرى يذكرون أن فتاة أخرى قرئ عليها، امرأة قرئ عليها مسحورة، فنطق الجني على لسانها فأخبر بأن الذي سحرتها ضرتها، ضرتها يعني الزوج الثاني، زوجة مرت زوجها الثانية. وهذا غالبا ما يقع للأسف، للأسف المرأة إلا من رحم الله إذا تزوج عليها زوجها طار عقلها، طار عقلها وطار دينها، وما عادت تفكر إلا كيف تتخلص من ضرتها وكيف توقع الأذى بزوجها الذي خانها في زعمها، وكيف تفتك به وتمنع من الوصول إلى زوجته الثانية فلا حتى لا يستمتع بها، وعلى نفسها جنت براقش فتعمل السحر ضرتها فيصيبها السحر، هي كذلك تتضرر بالسحر. فهذا الزوج ربما لا يقوى عليها ولا على ضرتها. فقرأوا على امرأة فنطق الجني على لسانها فأخبر بأن التي سحرتها ضرتها، وأن سحر موجود في وسادة المرأة المسحورة. يا ويلها من الله، وضعت لضرتها السحر في وسادتها، أهدتها الوسادة. ولازم النساء يكون عاقلات وفهمنات، أي امرأة تهديك وسادة على طول فكيها وفتش فيها، لا تركن المرأة إلى المرأة، لأن ممكن دست سحرا في هذه الوسادة، حتى إذا نامت هذه المسكينة على هذه الوسادة تبقى تتأوه وتتلوى وتصرخ وتفسد حياتها الزوجية مع زوجها، وترى زوجها كما لو كان قردا أو كما لو كان وحشا، ترى في أقبح صورة، فتنفر ولا تبيت معه في فراش ولا في بيت. هذا يفعلنه النساء للأسف، يفعلنه النساء. يا أخي إن الله غفور رحيم، هكذا فتفعل هذا السحر متكلة على أن الله غفور رحيم، ونسيت أن الله شديد العقاب، وأن السحر جريمة من أعظم الجرائم. فالسحر وضعته في وسادة وأهدته لضرتها، فكانت تنام على هذه الوسادة فتتأذى وتتألم وتتضرر. فذهب زوجها وبالفعل وجد السحر في المكان الذي حدده الجن، يعني جاب هذه الوسادة وشقها واستخرج السحر من هذه الوسادة. وجدنا هذا السحر في هذه الوسادة، نتلفه ونتلف هذه الوسادة ونفرقه ولا نجعله مجتمعا لئلا يلحق ضررا، بل نفرقه وندفنه في أماكن شتى. كذلك من وسائل علاج المسحور استخراج الجني الموكل بالسحر من بدن المسحور. وعلامة المسحور أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات كثرة البكاء، خفقان القلب، كثرة النسيان، تساقط شعر الرأس، أوجاع تتنقل في الجسم، لأن هذا الجني يتنقل، فحيثما تنقل في جسم المريض سبب له ألما وضررا، وقد يمسك من مكان فيسبب إعاقة لهذا الجزء، قد يمسك من عينه فيسبب له إعاقة عدم إبصار، قد يمسك من يمسكه من مكان ما فيجعل فيحدث له شللا في الرجل أو في اليد، قد يمسكه من اللسان فيصاب بالخرس، قد يمسكه من بطنه فلا يأكل شيء إلا تقيأه. فتنقل الوجع من مكان إلى مكان مجهول السبب من علامات تلبس الجن. كذلك بعض الناس تتطور معه الحالة حتى هذا الجن يصرع هذا المريض ويلقيه أرضا ويغيب عن الوعي ويعض على لسانه ويخرج الزبد من فمه وهذا من أسوأ الأحوال، وقد يبول على نفسه عياذا بالله هذا المريض، إذا جاءت هذه الحالة قد يبول على نفسه، يتبول على نفسه، وهذه من أسوأ الأحوال كما ذكرنا. فبالرقية الشرعية، قراءة قوارع القرآن، آيات السحر، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، خواتيم سورة البقرة، سورة البقرة، الأدعية والأذكار مع النفث، ريق القرآن مع الصدق والإخلاص من الراقي، مع التوجه الصحيح من المرقي، المريض يكون متوجه إلى الله ومفتقر إلى الله، ينزل الشفاء بإذن الله ويخرج هذا الجن طوعا أو كرها. بعض المعالجين يلجأون إلى الضرب، وبعضهم يلجأ لاستعمال الكهرباء، وكل هذه الأساليب يعني لا نراها إلا في أقصى حالات الضرورة، ضرب غير مبرح، ولا نرى استعمال الكهرباء أبدا، أن استعمال الكهرباء قد يسبب موجة لا يحتملها هذا المريض فتسبب له القتل والموت. فنريد أن نقتل الجن فنقتل الإنس، وحدثت حوادث كثيرة من هذا القبيل من جهلة المعالجين، أنهم قتلوا أنفس بريئة أرادوا أن يكحلوها فعموها كما يقال. فلا نفعل كما فعل الدب الذي قام يحرس صاحبه فرأى ذبابة تطير على وجهه فكان يهشها كل مرة ثم تعود ثم يهشها، ثم بعدين فكر قال أريد طريقة أنتهي من هذه الذبابة. فلما جاءت الذبابة ووقعت على وجه صاحبه جاء بصخرة، قال اليوم أتخلص من الذبابة وأحفظ صاحبي، فألقى الصخرة على الذبابة، طارت الذبابة قتل صاحبه. فهؤلاء بعض المعالجين الجهلة يضربون المريض المصاب ضربا مبرحا لا يقوى عليه الجمل. ينبغي أن نعرف أن متى يكون الضرب، إذا كان لابد من الضرب، والضرب لابد إن كان ولابد أن يكون هناك تلبس كامل، وأن الضرب يقع على الجن لا يقع على الإنس. وبعض الإنس يصرخون ويصيحون أنا أنا أنا، وهو يقول لا أنت الجن أنت الشيطان، ويبقى يضرب به حتى يقتله أو يجعل فيه إعاقة، وهذا جهل. إن لم يشفي القرآن فأمره إلى الله، ليس علينا، ليس وظيفتنا أن نعذب الناس وأن نذبح الناس وأن نجلد الناس، وظيفتنا أن نرقي الناس، أن نقرأ على الناس، أن نرحم على الناس. فنقرأ عليه جلسة جلستين ثلاثة جلسات ويتناوب الصالحون عليه حتى يمن الله عز وجل عليه بالشفاء باستخدام الطرق الشرعية. فإخراج الجن الموكل بالسحر من جسم المريض، إذ أن من أنواع السحر إرسال الساحر جنيا، من أنواع السحر الساحر يرسل جنيا يدخل في جسم المصاب يتلبس، وبعض هؤلاء السحرة قاتلهم الله يرسلون خدم جن من قبلهم يسكن في أجساد بعض الفتيات أو بعض الشباب أو بعض المصابين لابتزازهم، يبتز هذه جنسيا، يدخل الجن فيها مشان يسلمها له فيبتزها جنسيا، فإذا جاءت إليه وانخلى واختلى بها وقع عليها وزن بها بسبب الجن هذا، أو يسلط عليها هذا الجن يبقى يفعل بها الفاحشة. وهذا شيء معروف أن بعض النساء المتلبسات والمسحورات الجني يعبث بها ويجامعها كما يجامع الزوج زوجته، وهذا شيء معروف. ولكن لا يقوى الجن على المرأة المؤمنة القوامة الصوامة الملتزمة بحجابها التالية لكتاب ربها الذاكرة لله المعتصمة بالله لا يقوى عليها الجن. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الفتاة التي إذا دخلت الخلاء قالت قبل أن تدخل بسم الله، فصل بين أعين الجن وعورة ابن آدم أن تقول بسم الله. كيف يصل إليها الجن؟ أو كيف تصل الجنية إلى الشاب التقي العفيف الذاكر لله؟ لا يمكن. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا الخلاء أن نستعيذ بالله من الخبث والخبائث، من ذكور الشياطين وإناث الشياطين، لأنهم ينتظروننا في الخلاء. إذا خلعنا ملابسنا نقول بسم الله حتى لا ينظروا إلى عوراتنا. فكيف إذا دخلت بعض بنات المسلمين إلى الخلاء وفتحت على الديسكو والأغاني والصاخبة، وكانت تغتسل على صوت المعازف الصاخبة، كيف لا يتلبسها الجن ولا يعشقونها ولا يدخلون إلى جسدها؟ أم لجيدة، أم نجيلة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أختي. بدي أسأل سؤال يا شيخ، ما حكم الشرع في كتابة القرآن متقطع وحله في الماء وشربه؟ حكم الشرع في كتابة القرآن على الماء في الصحن يعني؟ لا، في ورقة بالحروف متقطعة. لا هذا سحر، هذا سحر. يعني لو كتب القرآن بغير حروف مقطعة فلا، نحن لا نرى هذه الطريقة، مع أن بعض العلماء أجازوا أن يكتب القرآن في صحن ويغسل ويشرب، لكن نحن لا نستجيز ذلك لأنه في خلاف. أما إذا كتب، عفوا يا أختي، كتابة القرآن بطريقة مقطعة هذه نوع من السحر، تقطيع القرآن هذه نوع من السحر، فهذا سحر، هذه أعمال سحرية. إذا كتب القرآن آيات كاملة غير مقطعة فهذه مسألة فيها خلاف، والراجح عندي عدم الجواز، الراجح عندي عدم الجواز. تسمعين يا أختي؟ طيب، إذن أجبنا الأخت على هذا السؤال، وكان سؤالها بعض الناس يكتبون القرآن مقطعا حروف يعني من غير اتصال، ويغسلونه بالماء ويشربونه أو يصبونه على رؤوسهم. حروف مقطعة لا يجوز، لو كتبوا آيات كاملة فهذا بعض أهل العلم أجاز ذلك، وبعض أكثرهم منع ذلك، ونحن مع المنع من باب الحيطة والحذر، ومن باب درء المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا إذا استطعنا بحول الله تعالى وقدرته طرد الجن من جسم المريض بإذن الله تعالى، لا بقدرتنا ولا بقوتنا. بعض المعالجين يقول لك أنا قاهر الجن وأنا قاهر العفاريت، وهذا كل من حب الظهور الذي يقصم الظهور، وهذا من الغرور القاتل. من أنت؟ أنت عبد ضعيف. هل والله سليمان ما قال هذا الكلام، الذي كان يحكم على الجان بأمر من الرحمن. فبعض المعالجين عندهم غرور وكبر وعجب، ويحسبون أنهم بقدرتهم يخرجون الجن. لا، إلا إذا كنت ساحرا تستعين بالشياطين وتتنزل عليك الشياطين فلك أن تدعي ذلك، وحسبك ما أنت فيه من كفر. أما إذا كنت مؤمن تتقي الله وتخشى الله وتدعي اتباع الكتاب والسنة، فلا عفى عليك أن تعترف بعجزك وتقصيرك، كما قال الغلام: لست أنا الذي يشفي، إنما الذي يشفي هو الله. غلام الملك، غلام الراهب في القصة المعروفة الذي ظهرت على يديه كرامات. فإذا أكرمك الله عز وجل وشفع على يديك أناس حتى مهما بلغوا من العدد. ينبغي أن تتواضع لله وأن تستعين بالله وتقول والله أنا عبد ضعيف، وهذا عون من الله وتوفيق من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وحالات كثيرة عرضت علينا ما استطعنا، وبقي الجني وربما خرج على تعيدي آخرين، وحالات من فضل الله في جلسة نصف ساعة شفى الله أصحابه، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي الإنسان أن يصاب بالغرور والعجب ويصير يحدث ويستدعي وسائل الإعلام ويظهر على التلفاز، وهذا يخذل، هذا الإنسان يخذله الله، لا يوفقه الله عز وجل. أبو حسان من الجزائر، مرحبا بأهل الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. يا شيخ عندي شيء في بعد مباشرة بعد النوم تبدأ الأيد المتاعي ترجف. يعني لو تتكلم يا أبا حسان شيئا فشيئا، لا تتكلم سريعا حتى أفهم عليك، بارك الله فيك. أسمعني يا شيخ. ها أسمعني يا شيخ، عندي حالة خاصة بعد النوم مباشرة. نعم، ماذا يجري؟ اليد اليمنى تبدأ في الارتجاف في الرجفة يعني؟ نعم، وبعض الأحيان في يعني تكون حالات قفز. تقفز أنت؟ أنت تقفز؟ نعم. تقفز في الهواء؟ إيه في النوم. في النوم. آه يعني تجفل هكذا، بمعنى أنك تضطرب. تضطرب. نعم شيخ. هذه حالة مس، بارك الله فيك. هذه الحالة التي يذكر الأخ من حالات المس، لعله يسمعنا. هذه من حالات المس، وعلى الأخ يعني على أهله أن يلتمسوا له راقيا يتقي الله سبحانه وتعالى، يعالجه بالقرآن، يتقي الله سبحانه وتعالى. وعلى أخينا هذا أن يكون مواظبا على الأوراد وعلى الرقى الشرعية، تلاوة سورة البقرة، أن ينام على وضوء، أن يقرأ آية الكرسي، أن ينفث ويمسح جسده، أن يذكر أذكار الواقية مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح، 100 مرة في المساء، أن يتصبح ب7 تمرات من تمر المدينة، تمر البرني أو تمر العجوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح ب7 تمرات من تمر العجوة لا يضره سم ولا سحر، 7 تمرات على الريق. فلو استعملت 7 تمرات لمدة أسبوع على الريق إن شاء الله أن الله عز وجل يقيك شر هذه الأسحار بإذن الله تعالى، مع التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص. طريقة طرد الجن، الرقى الشرعية. الرقى الشرعية، والرقى الشرعية هذه يعني هناك وسائل كثيرة لطرد الجن من جسد المصاب بالطرق الشرعية وبالطرق المباحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. معنى اتصال من السودان، الأخت أم شادي، حياك الله يا أم شادي. مرحبا أم شادي، أهلا. معايا شيخ؟ معك، إيش السؤال يا أختي؟ والله أنا عايزة أسأل من يعني الزل العين ممكن يعني تبقى سحر؟ يعني تجيب لي مس؟ العين غير السحر يا أختي، العين العين بارك الله فيك غير السحر، لكن العين يدخل معها، لكن العين يدخل معها جني أيضا. والعين أيوة مثل لو زر أصابة بعين ممكن يدخل الجن. ممكن يدخل الجني من خلال هذه العين إذا كان هذا الإنسان ضعيف غير محصن، ما عنده ذكر لله، ما عنده يعني أوراد ورقى شرعية، يرتكب الفواحش الموبقات المعاصي، ممكن الجني يستغل هذا الظرف ويدخل إلى بدن هذا الإنسان المصاب ويتخبط ويؤذيه ويضره، وقد يسبب له القتل والموت، وقد يسبب له الإعاقة، وقد يسبب له الجنون، وقد يسبب له فقد بعض الحواس. بالله ده كله بيحصل من العين؟ أيوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. إن العين يلا طيب لو زين أصاب بعينها العلاج شنو؟ العلاج يعني أن أيوة. إذا عرفنا هذا الزول إذا عرفنا هذا الزول نأخذ من أثره ونغتسل به. أيوة. إذا ما عرفنا نتوجه إلى الله بالدعاء، نغتسل بماء زمزم ونشرب، نغتسل بماء المطر لما ينزل، نستعمل الرقى الشرعية والأذكار. هذا هذا هذا العلاج. أما أفضل علاج أن نعرف الزول اللي عانى. إذا عرفنا الإنسان اللي أصابنا بالعين نأخذ من ما عرفت الزول أهو بس إلا أقوم أنا أدعوه كده يعني. لا تأخذي من ثيابه، لو أخذت من ثياب الذي تلامس بدنه يعرق عليها يخرج العرق، تنقعيها بالماء وتغتسلي بهذا الماء تخرج طيب منك. طيب أنا سمعت برضو قال يمكن أنا لو عرفت الزول خليه يتوضى ويستحمى بالوضوء. أيوة جيد هذا، ولكن بعض الناس يتحرجون. أيوة صح أيوة، بعض الناس يتحرجون، أقول لك يا أخي أنا ما أصبتك بالعين، يا أخي أنت تتهمني، ويعمل قضية ويصير قطيعة. أيوة صح أيوة، فما في أيوة إلا الحيلة. يلا طيب فك أنا عندي أعراض شفت تنميل شديد في الأطراف كده. أيوة ما في إلا الحيلة. أنا قاعد أسمعك. أيوة سامعني أنت؟ أنا ما سامع. يلا شوف أنا هقول لك داخل سؤال وجاوب. أنا أسمعك جيدا. عندي تنميل في الأطراف شديد يعني وكعدت مشاكل طيب. ثلاثة لي سبعة سنة. طيب أختي العزيزة من السودان الآن أيوة. حان أذان العشاء في مكة المكرمة، لابد أن ننتقل إلى المسجد الحرام، فإن شاء الله في الحلقة القادمة طيب. بإذن الله أو إذا كان عند الإخوان الكنترول بعض الوقت بعد الأذان فمرحبا وحياك الله. خير خلاص طيب إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن هناك برنامج على طول بعدي. ربنا وإلى لقاء أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.